بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل. وأما الحكم في الأموال فيجب الحكم بين الناس فيها بالعدل كما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، مثل قسم المواريث بين الورثة على ما جاء به الكتاب والسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، ولا وصية لوارث. ولما ذكر الله الفرائض، فرائض عمود النسب من الأصول والفروع، أقصد الأصول الآباء والأمهات وإن علون، والأبناء والبنات، الفروع هم الأبناء والبنات وإن سفلن، فهؤلاء عمود النسب. وفرائض الأطراف من الزوجين والكلالة، توريث كل من الزوجين من الآخر، وميراث الإخوة عند عدم ولود الأب والابن من لا ولد له ولا ولد. فذكر الإخوة من أم في سورة النساء في أولها، وذكر الإخوة الأشقاء والإخوة من أب في آخرها. يقول: قال سبحانه وتعالى بعد أن ذكر ذلك، قال سبحانه وتعالى: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. هذا الباب باب عظيم الأهمية في إقامة العدل في الأموال، تقسيم المواريث على شرع الله. ما زال هناك طوائف كثيرة في المجتمعات المنتسبة إلى الإسلام لا تطبق هذا الباب، فبعضهم لا يورث النساء أصلا، وبعضهم يورثهن شيئا يسيرا دون حقهن، دون قسمة والعياذ بالله. وهناك من يأكل حق الضعفاء إذا كان صغيرا كأولاد صغار أو نحو ذلك، حتى ولو كانوا ذكورا، فهذا باب خطير. وكذلك هناك أنواع من التحايل على إقامة الشرع، فتكتب وصايا على خلاف ما شرع الله عز وجل لبعض الورثة دون بعض، فأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وصية لوارث. وكثير من الناس يريد حرمان بعض الورثة، فالاعتراض على شرع الله سبحانه وتعالى في ذلك هو من أمور الجاهلية التي ما زالت منتشرة انتشارا خطيرا في كثير من المجتمعات. لذا وجب على من تولى أمر المسلمين أن يقيم فيهم هذا الأمر بمقتضى الكتاب والسنة، ووجب على كل طائفة من المسلمين أن تقيم هذا الأمر فيما بينها بما شرع الله سبحانه وتعالى. قال: فيمنع المريض أن يخص بعض الورثة بعطية أو وصية أو يحتال على ذلك. المريض الذي يخشى موته يمنع من أن يخص بعض الورثة بعطية ناجزة حال هذا المرض. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد سمى تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطية والهبة جورا، فقال: لا تشهدني على جور، وقال: اعدلوا بين أولادكم حال الصحة. فكون ذلك من الجور حال مرض الوفاة، المرض الذي يخشى منه الموت، أشد جورا. هو نوع من الاعتراض في حقيقة الأمر على ما قسم الله سبحانه وتعالى من المواريث، فيريد أن يتحايل على ذلك فيعطي بعضهم ويقول أعطيته هبة أو وصية، وقد أبطل النبي صلى الله عليه وسلم الوصية للوارث مطلقا فقال لا وصية لوارث، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ولا وصية لوارث. وللأسف أن قانون الأحوال الشخصية منذ سنوات طويلة قد قرر إثبات الوصية للوارث في حدود الثلث، مخالفين بذلك نص السنة وإجماع العلماء في أن الوصية لا تصح للوارث لا في ثلث ولا في غير الثلث إلا أن يريد الورثة، فهذا حقهم إن تنازلوا عنه لمن أوصي له فهذا تصرف منهم بعد الوفاة، وأما أن ينفذ في حدود الثلث فهذا أحد موضعين في قانون الأحوال الشخصية المصري يخالف نصوص الكتاب والسنة، هذا الموضع إنفاذ الوصية في الثلث للوارث، والثاني القول بالوصية الواجبة. وبعض الناس قد ظن أن هذا قول بعض الفقهاء وليس كذلك، حتى من ينسبون إليه القول بذلك من الظاهرية، ليس قول الظاهرية أن يعطى من لم يوصى له من أبناء من مات في حال أو بنات من أولاد من مات في حال حياة أبيه أو أمه أن يعطى نصيبه من الميراث كما لو كان حيا، هذا ليس قول الظاهرية، ليس قول أحد من أئمة السنة على الإطلاق. قال فيمنع المريض من أن يخص بعض الورثة بعطية أو وصية أو يحتال على ذلك أو يشهد على إقرار قد لقنوه أو عرفوا بطلانه، أن يقول في مرض موته أني أقر أن لفلان علي كذا، وذلك كان دين سابق مثلا من غير ما يصرحوا يقروا وهم يعرفون أن هذا باطل، الغرض أن يقتطع هذا قبل التقسيم، إذا قال فلان له عندي كذا أنا مدين له بكذا أقر له بكذا أخذت هذه كدين قبل تقسيم الميراث وهو نوع احتيال. قال ولذلك تورث النساء والصغار بخلاف ما كان عليه أهل الجاهلية وما قد عاد إليه كثير من الأعراب، ويسوى بين من سوى الله بينه كما سوى بين ولد الحرة والأمة، وبين ولد الحرة والأمة على سبيل المثال، هذه عادات جاهلية، مسألة عدم توريث النساء والصغار ما زالت موجودة في كثير من مجتمعات المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. شيخ الإسلام يقول قد عاد إليه كثير من الأعراب في زماننا، بلاد بأكملها مستمرة على هذا الأمر، لا يورثون النساء، وإن كان عامتهم يورث الصغار لكن ربما أكلوا أموالهم. قال ويسوى بين من سوى الله بينه، يعني مثلا لا يقال هذا ذو قدرة على القتال وهذا مريض مثلا أو هذا ضعيف أو هذا لا يقاتل من الصغار فيأخذ الكبير جزءا أكبر من المال، هذا لم يرد شيء من ذلك في الكتاب والسنة، بل بإجماع العلماء بعد نصوص الكتاب والسنة أنه يجب التسوية بين الأبناء، وأن ميراث الأنثى على النصف من ميراث الذكر. يقول ويجب أن يسوى بين ولد الحرة والأمة، يعني طالما أن الرجل قد ولد له أولاد من زوجته وولد له أولاد من أمته الموطوءة من سريته فهم أحرار بلا نزاع لأنهم أبناؤه، والكل سواء في ذلك، لا يفضل أبناء الحرة على أبناء الأمة. من فساد بعض المجتمعات المنتسبة للإسلام في بعض القوانين التسوية بين الذكر والأنثى في الميراث، وهذا مناقض لنص الكتاب والعياذ بالله، والنص على التسوية وأن هذا عدل يزعمونه هو من الكفر الذي لا خفاء فيه، يعني أن بعض بلاد منتسبة ينتسب أهلها إلى الإسلام قد سنت القوانين التي تسوي بين الذكر والأنثى في الميراث يعني اتباعا لقرارات مؤتمرات السكان والمرأة، وأن هذا من حقوق المرأة وهو كلام كفر والعياذ بالله. أن يسمى هذا الأمر حقا هو تكذيب لكتاب الله عز وجل للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا موجود في تونس، ولهم أيضا ضلالات أخرى أشد من ذلك والعياذ بالله، متابعين فيها للغرب اتباعا أعمى، والضغوط ما زالت مستمرة على أكثر بلاد الإسلامية للتعديلات في قوانين الأحوال الشخصية والمواريث لإجراء تعديلات تؤدي إلى توريث النساء كالرجال. والمجتمعات الجاهلية في يعني غير ملتزمة بالقوانين تمنع توريث النساء مطلقا، والشرع هو الحق بين الطرفين الغاليين. يقول: وقد تنازع الصحابة ومن بعدهم في بعض مسائل الفرائض كالجد مع الإخوة، هل يرث الجد مع الإخوة أم لا؟ فأبو بكر رضي الله عنه يرى أنه لا يرث الإخوة مع الجد، لا يشتركون، بل الجد أب فهو يحجب الإخوة، وهو قول ابن عباس رضي الله عنه، وهو قول الإمام أبي حنيفة. وذهب زيد رضي الله عنه وبه يعني قضى عمر رضي الله عنه أن الجد يشارك الإخوة، أن الإخوة يرثون معه، قال: والمشركة والعمريتين وغير ذلك. هذه مسائل فيها اجتهاد، مسائل فيها اجتهاد بين أهل العلم. يقول: وكذلك العلم بالعدل في المعاملات من البيعات والإجارات والوكالات والمشاركات والهبات والوقوف والوصايا ونحو ذلك من المعاملات المتعلقة بالعقود والقبوض، فإن العدل فيها هو قوام العالمين، لا تصلح الدنيا والآخرة إلا به. كذلك يجب أن نتعلم العدل على ما جاء في الكتاب والسنة في هذه الأبواب. قال: فمن العدل فيها ما هو ظاهر يعرفه كل أحد بعقله، وهو من المعروف الذي قال الله تعالى: يأمرهم بالمعروف، كوجوب تسليم الثمن على المشتري. يعني أي عاقل في أي مكان في الدنيا يقول: إذا تبايع شخصان واستلم أحدهما السلعة فعلى هذا المشتري أن يسدد الثمن إلى من اشترى منه، هذا بين المؤمنين وبين الكفار، أو كل العقلاء يقولون هذا من العدل. قال: وتسليم المبيع على البائع، إنه لابد على البائع أن يسلم السلعة، وتحريم تطفيف المكاييل والموازين من غش في الميزان، أن أمر ظلم وعدوان، لابد أن يفي بذلك، حتى لو تعاملت مع من لا يدين بملة كالشيوعيين مثلا، لا عارف أن هذا خلاف العدل، أن إذا وقع تطفيف أو وقع خلاف المتفق عليها، وقع اختلاف في الوزن والمكيال. يقول: ووجوب الصدق والبيان وتحريم الكذب والخيانة والغش، وأن جزاء القرض الوفاء والحمد، كل هذه من المعروفة التي يعرفها كل العقلاء، بالإضافة إلى أنها من شرع الله سبحانه وتعالى. قال: ومنها ما هو خفي على العقول حتى جاءت به الشرائع، وشريعتنا وشريعتنا أهل الإسلام، فإن جمهور ما نهى عنه الكتاب والسنة من المعاملات تعود إلى تحقيق العدل والنهي عن الظلم. عامة المسائل فيها نهي عن معاملات محرمة حتى يقام العدل ويدفع الظلم، والنهي عن الظلم دقيه وجله، مثل أكل المال بالباطل، مثل أكل المال بالباطل الذي حرمه القرآن وذكر جنسيه الربا والميسر، أكبر أنواع المحرمات التي مردها إلى الظلم الربا والميسر، وكل أنواع المعاملات المحرمة في زمننا قد تعود إلى أحد هذين، بالإضافة إلى أنواع أخرى من المحرمات كالتعاون على الإثم والعدوان ونحو ذلك. لكن عامة المعاملات المحرمة تعود إلى هذين القسمين الربا والقمار الذي هو الغرر الاحتمال الذي قد يبيعه البعض، وأنواعه تتجدد يعني كل زمن يتجدد كثيرا. كثير من هذه الصور تتنوع، القمار في اللعب والقمار في المسابقات، كثير جدا من الناس يقع في ذلك، من أخطرها بيوع الغرر عموما، عقود التأمين واليانصيب وأنواع المسابقات التي ليس فيها مسابقة وإنما هي عروض كما يسمونها، يرسل رسالة بثلاثة جنيهات لتدخل سحبا، هناك الجوائز تنتظرك. كان زمان بيشتروا ورقة نصيب قد كده ويدخل يسموه لوتري، أما الآن فأصبح بالمحمول. لسه واحد جاي يسألني منذ أيام ولا يومين أنه أخذ 200,000 جنيه برسالة 3 جنيه، بعت رسالة ودخل سحبه وخد 200,000 جنيه، وبعدين يقول لي حرام ولا مش حرام. هو مما لا شك أنه يعني يقع في قلب كل عاقل أن هذا من الميسر الذي حرمه الله عز وجل، لأن هذه المبالغ طبعا مئات الألوف دفعوا الثلاثة جنيه. للأسف أن بعض القنوات التي قد تنتسب إلى أنها إسلامية كانت تمارس نوعا من هذا من خلال مسابقات أيضا على دقائق التليفون المحمول. قال: ومثل أنواع الربا والميسر التي نهى الله عنها، مثل بيع الغرر وبيع حبل الحبلة وبيع الطير في الهواء والسمك في الماء والبيع إلى أجل غير مسمى وبيع المصراء وبيع المدلس وبيع الملامسة والمنابذة والمزابنة والمحاقلة والنج وبيع الثمر قبل بدو صلاحه وغير ذلك، وهي نوع 40 نوعا من البيع. هذه البيوع مردها إلى جهالة أو إلى ربا، إلى غرر شيء مجهول، مثل أن يدلس في السلع يخفي العيب، يبقى فيه اشترى شيء غير معلوم على وجه التفصيل ولذلك اختلف الثمن واشترى شيئا لا يعرفه، وبيع الطير في الهواء والسمك في الماء وغير إلى غير أجل مسمى وبيع حبل الحبلة، كلها بيوع غرر. حبل الحبلة يبيع ما في بطن هذه، يعني الناقة أو الجاموسة أو البقرة تكون حاملا، فيقول عندما تلد ما في بطنها سأعطيكه بكذا. بيع المصراء أن يربط يعني ثدي الشاة أو البقرة حتى تمتلئ باللبن، هو أيضا هو من الغرر يخدع الناس. وبيع الملامسة، كل منهم إذا لمس الثوب قد صار تم البيع دون أن ينظر فيه. ومنابذة، كل منهم ينبذ ما في جيبه مثلا وينعقد العقد على ذلك، أو يرمي حجرا ويصل إلى مسافة معينة فيتم العقد على المسافة التي وصل إلى الحجر، وهي بيع معروفة النهي عنها. والمزابنة والمحاقلة مبناها على بيع ربوي بجنسه عدم العلم بالتساوي، مثل أن يبيع التمر بالرطب مع عدم العلم بالتساوي، المحاقلة أن يبيع يعني الكيل من الطعام من القمح مثلا بهذا الحقل على ما ينتج منه دون أن يعرفه. والنج نوع أن يدخل طرف ثالث يغلي السعر أو يرخصه على أحد الطرفين ليس له غرض في شراء السلعة. وبيع الثمر قبل بدو الصلاح هو نوع من الغرر أيضا. يقول: وما نهى عنه من أنواع المشاركات الفاسدة كالمخابرة بزرع بقعة من الأرض. ده أصل المشاركات الفاسدة هذا الذي ذكره شيخ الإسلام، ولذلك يقول مخابرة اللي هي المزارعة بزرع قطعة من الأرض، يقول له أديك الأرض دي كلها تزرعها على أن لي زرع هذه القطعة، قطعة محددة، وربما لم تنتج إلا هذه القطعة، ربما لم تحصد إلا هذه القطعة، أو ربما كانت أفضل وربما كانت أقل، فهذا نوع من الغرر في المشاركات. وهذا الأصل الذي أجمع العلماء بناء عليه، أن الشريك إذا اشترط دراهم ثابتة في الشركة في من ربح الشركة، إذا اشترط قدر ثابت منسوب معلوم مسبقا لا دخل له بما ربحت الشركة أو خسرت، وكذا في المضاربة، أن ذلك محرم يفسد المضاربة، وهو الأصل الذي بني عليه يعني تحريم تحديد نسبة الفائدة مسبقا بالنسبة إلى المعاملات البنكية سواء أخذا أو عطاء. هذا نهى عنه الشرع من المشاركات الفاسدة. وفي الحقيقة التوصيف هذا الأمر مرد إلى ربا النسيئة، وإن كانت هناك صورة مشاركة، البنوك المعاصرة عامتها عامة معاملاتها إقراض صريح، والبعض يدعي أنها مشاركات لكن فيها شرط فاسد وباطل باتفاق العلماء ومبطل للمشاركة والمضاربة، وهو اشتراط قدر ثابت نسبة إلى رأس المال معلوم مسبقا، يقول له 1000 هتاخذ عليه 25، 1000 هتاخذ عليه 10%، ولا دخل لك بما أربح أنا ولو خسرت لا دخل لك. هذا هو صورة التعامل البنكي في البنوك العالم بأسرها، والغرب لا يخدع أفراده ويسميها فائدة على يعني القرض، يسمي هذه قروضا وكل الأوراق تكتب كذلك أنه قرض ويجر فائدة. محاولات البعض في التلاعب بالتسمية، وأن هذه معاملة جديدة، وأن هذه أصلها المضاربة، وأنه لا مانع من تحديد نسبة الربح إلى رأس المال مسبقا، أن هذا أقرب العدل، كل هذا الكل يعلم أن هذا تحايل في التسمية، تسمية الأشياء بغير مسمياتها. يسمون القرض ائتمانا وهو في الحقيقة قرض، طلب قرض ويزيد عليه في الفائدة. هذا من أصرح أنواع الربا. يقول: وما نهى عنه من أنواع المشاركات الفاسدة كالمخابرة بزرع قطعة من الأرض، ومن ذلك ما قد تنازع فيه المسلمون بخفائه أو اشتباهه، وقد يرى أحدهما أن العقد والقبض عدل لا دور فيه فيكون صحيحا، وإن كان الآخر يظن أنه يشتمل أنه مشتمل على جور يكون به فاسدا. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والأصل في هذا أنه لا يحرم على الناس في المعاملات التي يحتاجون إليها إلا ما دل الكتاب والسنة على تحريمه، كما لا يشرع لهم من العبادات التي يتقربون بها إلى الله إلا ما دل الكتاب أو السنة على شرعه. يعني باب المعاملات الأصل فيه الإباحة إلا ما حرمه الشرع، باب العبادات الأصل فيه التوقيف لا يشرع منه إلا ما دل عليه الشرع. البدع في باب العبادات لا يحتاج من أنكرها إلى أن يقول: ما الدليل على أن هذه العبادة لا تجوز؟ ما الدليل؟ الدليل أنها لم ترد. إذا كان هناك تعبد بطريقة معينة فيقول إنسان: أنا أرى أن هذا فيه خير، نقول لابد أن تأتي بالدليل. أما في باب المعاملات فمن المطالب بالدليل الذي قال بالتحريم والمنع؟ الأصل في المعاملات الإباحة، والأصل في العبادات والعقائد التوقيف والمنع والحظر. قال: إذ الدين ما شرعه الله والحرام ما حرمه. الدين ما شرعه الله، دين العقيدة والعبادة لابد أن تكون بدليل من الشرع، والحرام ما حرمه الله، بخلاف الذين ذمهم الله حيث حرموا من دون الله ما لم يحرمه، وأشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وشرعوا من الدين ما لم يأذن به الله. حرموا من دين الله ما لم يحرمه، وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه. لا من ضلالات المشركين. وكذلك أشركوا بالله ما لم ينزل به عليهم سلطانا، ما لم ينزل به سلطانا حين أوجبوا واجبات وحرموا محرمات من عند أنفسهم من قبل أحبارهم ورهبانهم وكبرائهم ورؤسائهم، فقال الله عز وجل عنهم: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فسمى ما فعلوه من اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا يحرمون لهم ويحللون لهم دون شرع الله فيوافقونهم على هذا التبديل، سمى ذلك شركا، سمى ذلك عبادة. موافقة الأحبار والرهبان والكبراء والرؤساء فضلا عمن دونهم، أعني أن تختار أمة طائفة من الناس تجعل لها أمر التحليل والتحريم والإيجاب والفرض، تقول أن التشريعات هي ما تسنه هذه الطائفة، لو كان حتى عن طريق الانتخاب أو غير ذلك، أو طريق التعيين أو طريق الانتقاء أو حتى بأي طريق كان، ليس من حق أحد أن يحلل أو يحرم إلا بناء على شرع الله سبحانه وتعالى. من جعل التشريع حقا لغير الله فقد أشرك بالله ما لم ينزل به سلطانا، وشرع من الدين ما لم يأذن به الله. قال: اللهم فوفقنا لأن نجعل الحلال ما حللته، والحرام ما حرمته، والدين ما شرعته. وعلى ولي الأمر أن يتقدم بالنهي عن المعاملات المحرمة وعقوبة فاعليها مثل الغش. فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله، أصابه مطر. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غش فليس مني، وفي رواية: من غشنا فليس منا. على ولي الأمر أن يتقدم بالنهي، لا ينتظر أن يقع الناس في المعاملات المحرمة ثم يعاقبهم عليها، بل يبدأ ابتداء ويبحث وينهى في الأسواق عما حرم الله. يقول: والغش اسم جامع لكل من أظهر من المبيع خلاف باطنه، مثل الذين يحسنون ظاهر الأطعمة من الثمار والحبوب ونحوها ويجعلون الرديء في باطنها، كأن هذا صار أمرا معروفا في كل الأسواق الآن، أنه يضع على وش القفص أفضل إليه الثمار، والتفاوت لو كان يسيرا لكان مقبولا، لكن يجعل هناك أحيانا أسوأ الأنواع في الأسفل. قال: ويفعلون مثل ذلك في الحيوان كتصرية الإبل والغنم، وهو أن يجمع اللبن في ضرعها يومين أو ثلاثة ثم يبيعها، فيظن المشتري أنها تحلب كل يوم بقدر ما في الضرع، لأنه بعد ثلاثة أيام يجمع اللبن في ضرعها، فإذا حلبها وجدها كمية كبيرة يقول كل يوم هذا فيقبلها. يقول: وهم تعودوا على الغش، الرسول صلى الله عليه وسلم حرم ذلك ونهى عنه وجعل الخيار ثلاثة أيام للمشتري. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها وإن سخطها. أنا قلت ثلاثة أيام لا خطأ، لا سبق مني. قال: فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. أخرجه في الصحيحين. لا تسر الإبل والغنم. ومثال ذلك تحمير وجه الجارية وتسويد شعرها وتجيده عشان يظن أنها شابة، وكذلك الغش في الصناعات كمن يصنع للناس بالأجرة أو من يصنع لنفسه ثم يبيع للناس من النساجين والطباخين والخبازين والشوائين والطحانين والمناديين والسماسرة، فإن الغش يكثر في هؤلاء وهو من الخيانة وعدم النصيحة. وفي الصحيح عن جرير ابن عبد الله قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. وفي الصحيحين عن حكيم بن حزام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك في بيعهما. صدق كل واحد منهما مع الآخر وبينا عيوب السلعة أو عيوب الثمن، وإن كذبا وكتبا كتب كل منهم العيوب محقت بركة بيعهما، ذهبت البركة. ومن أعظم الغش الغش في جنس الأثمان من الدراهم والدنانير والمصوغ منهما. الغش في الأثمان، طبعا كان زمان الدراهم والدنانير، دلوقتي نقول تزوير ليه العملة. وإن كان الغش في الذهب والفضة ما زال قائما على عامة المستويات، بمعنى أن يضرب أن هذا مثلا عيار 21 وعند السبق السبك عند الصهر يظهر أنه 19، يعني يضعون كمية من النحاس والفضة أكثر من كمية الذهب الموجود. وأخبرني بعض الإخوة التجار أن من يلتزم بالعيارات المضروبة فعليا بالطريقة الرسمية لا يمشي في السوق للأسف الشديد، يخسر، او على الاقل انه يخسر، دي معناها لا يكسب كثيرا عندهم، يعني هم بيقولوا يخسر. يخسر يعني ايه؟ يعني ما يكسبش اللي غيره بيكسبه من الحرام والعياذ بالله. وهذا امر للاسف معروف جدا، كثير جدا يضرب العيارات على غير حقيقتها، وللاسف يقولون هذا معروف جدا عند التجار وهو من الغش. يقول: فلا يمكن احدا ان يضرب الدراهم والدنانير بأمر السلطان خوفا من الغش، ولا يجوز لذي سلطان أن يكسر سكة المسلمين ليربح فيها أو لأجل كتابة اسم. يعني العملة المستمرة ما ينفعش يكسرها ليمنع الناس عشان يربح هو لما يجي يغيرها ويشتروا جديد، يعني يربح هو فيها، أو لأجل أن يكتب اسمه عليها يمنعهم من القديم لكي يكتب اسمه عليها. فقد روى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس. حديث فيه ضعف لكن معناه صحيح من عموم النهي عن الغش وعموم النهي عن الفساد في الأرض. وقد قال بعض السلف: كسر سكة المسلمين، كسر سكة المسلمين، السكة ليضروب النقود المضروبة، من الفساد في الأرض. وقد قيل إنه مما عابه الله عز وجل على قوم شعيب، حيث قال: ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. نعم، يجوز كسر السكة المغشوشة التي لا يعني غير صحيحة، فإن الناس إن إذا مكنوا من ذلك لم يتبين مقدار الغش. إذا تركت السكة المغشوشة بين الناس لم يعرفوا، تكسر لتصهر ليعرف قدر الذهب الحقيقي الذي فيها. وقد روى الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن شوب اللبن بالماء للبيع، فيه ضعف لكن هو متفق عليه أنه ما بالغش للبيع. طب ليه؟ يعني عشان لما تيجي تحط عليه شيء ومية، لبن ومية، لبن وشاي للشرب، ليس ذلك به بمحرم. يعني نقول الأطفال الصغار حطوا على اللبن مية عشان يشربوا لبن يناسب سنهم، هذا ليس بمحرم. يكون اللبن ساخنا فيضيف إليه بعض الماء البارد ليبرده، ليس هذا بمحرم. المحرم هو شوب اللبن بالماء للإيه؟ للبيع. يعني أنه يجوز أن يشاب اللبن للشرب، فأما البيع فلا يجوز، وإن علم المشتري أنه مشوب لأنه لا يتبين مقدار الثوب. يخلط لبن بلبن نعم، أما يخلط لبن بماء فلا يجوز. ما يبيعوش على إنه جاموسي، يبيعوا بقى في الحالة دي لبن بلبن يبين الخلط الذي بينهما. قل قولي هذا وأستغفر الله لكم. حد هيوصل الائتمان اللي هو القرض. لا الائتمان اللي انا قصدي عليه الاصطلاح المعروف في البنوك اللي هو الاقراض بفائدة. مش كل الحاجات برضو خطابات الضمان فيها وفيها. يقول ذكرت في رد على سؤال مذهب شيخ الإسلام في تارك الصلاة أنه كافر في الباطن وتجري عليه أحكام الإسلام في الظاهر، ويقول أنه يقول أنا أعلم مذهبكم في ذلك جيدا وهو الذي يدين الله به، يعني هو أعلم التكفير يعني. لكن أرجو توضيح مذهب شيخ الإسلام. شيخ الإسلام يقول أن ترك الصلاة كفر أكبر ناقل عن الملة إذا دعي إليها من قبل الإمام فامتنع وقتل على ذلك فهو كافر مرتد، ويحكم بكفره من حين يمتنع إذا دعاه الإمام. أما إذا لم يدعوه الإمام، لا يوجد إمام موجود في بلد لا يبحثون عن أمر الصلاة، أو هذا الأمر لم يرفع للإمام لأي سبب من الأسباب، فهو قد نص أكثر الحنابلة على أنه لا يكفر بذلك لأنه لا يتحتم قتله إلا إذا دعاه الإمام. وقال شيخ الإسلام رحمه الله توفيقا بين هذا وبين ظاهر الأدلة التي فيها الحكم بالترك مجردا، التكفير للترك بالترك مجردا، من تركها فقد كفر وهو يحملها عن كفر أكبر، مع أن عامة المسلمين في عامة البلاد يقع منهم تفريط في الصلاة ولا تقام عليهم أحكام الكفر. وبهذا احتج ابن قدامة رحمه الله في المغني على عدم التكفير، ترجيح رواية عدم التكفير عند الحنابلة، من أن المسلمين لم يزل فيهم من يترك الصلاة ولم يخصوهم بمدافن ولم يمتنعوا من الصلاة عليهم ولا من توريثهم ولا حكموا في سفك العقود. فالشيخ الإسلام يقول أن هذا في الرد على هذا الاحتجاج مع ظاهر النصوص، مع عامة علماء الحنابلة المكفرين يقولون إنما يكفر إذا دعاه الإمام إلى فعلها فامتنع، فيقول أن هذا الأمر ما رده إلى الأحكام الظاهرة. يقول أن الكفر الأكبر يحكمه في الظاهر، أما في الباطن فيمكن أن يكون كافرا وإن حكمنا له بالظاهر. وهو يرجح أن تارك الصلاة الذي لا ينوي قضاءها ولا يعزم على الصلاة في المستقبل كافر باطنا، وإن لم يدع إليها وإن لم يدع يعاقب على تركها، ويجعله بمنزلة الجاحد لوجوب الصلاة. هذا مذهب شيخ الإسلام. أما الحنابلة فعندهم على قولين، قول بالتكفير وهو متى يكون؟ عندما يدعى إليها ويمتنع فيجب قتله فيكفر عند ذلك. والأجري وحده أو يعني مع طائفة قليلة من الحنابلة رأوا أنه يكفر بالترك المجرد ظاهرا وباطنا. شيخ الإسلام حاول الجمع بين يعني القولين بأن أو قال قولا ثالثا وهو أنه لا يكفر ظاهرا إلا إذا دعي إليها، ولكن باطنا إذا كان عازما ألا يقضي، لا يعزم على القضاء ولا يعزم على الصلاة في المستقبل، يكفره باطنا وإن لم يكفره ظاهرا إلا عند العرض على السيف، إلا عند دعوة الإمام له. ده مذهب شيخ الإسلام بعيدا عن ذه الراجح أو غير الراجح. الذي نرجحه أن ترك الصلاة تكاسلا وكفر دون كفر، وهو مذهب ابن بطة من الحنابلة ومذهب باقي جماهير العلماء من المذاهب الثلاثة مالك والشافعي وأبي حنيفة، وهو قول جمهور أهل العلم. هل للمرأة حق بطلب الفسخ إذا سافر الزوج سفرا للعمل أو لغيره لمدة أكثر من 4 أشهر؟ الصحيح أنها إذا كانت يعني تتعرض لفتنة وتتأذى بغياب زوجها ولم توافق على سفره هذه المدة فإن لها المطالبة بالفسخ. ومن أهل العلم من يجعلها 6 أشهر لأثر عمر رضي الله تعالى عنه. هل من العدل أن ترث الأنثى نصف الذكر؟ نعم، هو من العدل. ليس العدل هو المساواة دائما، العدل هو وضع كل شيء في موضعه. والمرأة في الأصل لها حق في أن ينفق عليها أولياؤها من الرجال، أبوها ثم ابنها ثم زوجها أو نقول ثم زوجها ثم ابنها ثم إخواتها. المرأة إذا لم يكن يعني لها مال أو حتى ولها مال في هذه الأحوال نفقتها في الأغلب واجبة على الرجال، وقدرتهم على الكسب بلا شك أعظم. ولذا كان من الإنصاف والعدل أن توضع الأشياء في مواضعها، وليس أن الأنثى يعني لا يبد أن ترث مثل الذكر أو المساواة في هذا. هذا كلام غير سديد وغير صحيح. المساواة بين المختلفين ظلم، العدل هو وضع الشيء في موضعه. أما من يتكلم بهذا الكلام وهو ليس بمسلم، هو يعني يكون من اليهود أو النصارى ممن يثيرون الشبهات، فنقول لهم فأنتم على ما تقسمون الميراث؟ تعطونه للابن الكبير فقط، هكذا تنص كتبكم، لا يأخذ الميراث التركة كلها إلا الابن الكبير. فهذا أيهما أقرب إلى العدل الذي شرعه الله؟ حكم الزوجة التي تمتنع من زوجها لعذر مثل أن تكون مربوطة، لا يجوز لها أن تدعي أنها مسحورة فتمتنع من زوجها، يلزمها أن تسلم نفسها لزوجها. والسحر الذي يعذر الإنسان به هو ما أذهب عقله وإدراكه وقدرته بالكلية. أما أن يكون كل إنسان يدعي لإسقاط الحقوق التي عليه أنه مسحور فليس هذا بمقبول. تقاوم، لا يمكن أن تترك الواجب أو تفعل المحرم مع عقلها وإدراكها إلا بسبب أنها مكنت من نفسها، مكنت الشيطان أو مكن الإنسان. يقول لك الإنسان ده مسحور فعشان كده لا يصلي، الإنسان ده مسحور فعشان كده بيشتم الناس ويضربهم ويقتلهم. لا، إذا كان مجنونا خلاص يجعل مع المجانين ويحبس مع يعني في مكان لا يؤذي فيه الناس. وأما إذا كان عاقلا ولا يزال عنده إدراكه ويعني وعقله، فلا بد وأن يلتزم بالتكاليف الشرعية فيما بينه وبين الله وبينه وبين الناس. يقول البعض أن البنت تعمل مثل أخيها تماما فيقوم بتوريث البنت مثل الولد، لا، كلام باطل. الشرع الذي أمر الله سبحانه وتعالى به أن للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن الأصل كما ذكرت الأغلب العام ليس هناك مساواة، ليس الذكر كالأنثى كما قال الله عز وجل ليس الذكر كالأنثى. الطب والتشريح والوظائف الفسيولوجية كل المعطيات تؤكد أن الذكر ليس كالأنثى. قدرة الرجل على العمل أعظم بكثير، كونها تعمل ده أمر آخر، هذا لا يعني أنها كالرجل في كل شيء. فحتى لا يكون هنا لا يكون حتى لا يكون هناك نوع من التنازع الدائم بكم تعمل المرأة وبكم يعمل الرجل. حتى في مجتمعنا إحنا بكم يعمل الرجل، المرأة بتعمل أحيانا بنصف راتب ليه الرجل، فهل نساوي بينهم؟ نقول منعا للتنازع، الشرع جعل أصلا المرأة غير مأمورة بأن تنفق على نفسها، إنما ينفق عليها أبوها ثم ينفق حتى لو بلغت، ينفق عليها زوجها حتى لو كانت غنية، وأبناؤها كذلك، وإلا أن يكونوا هم فقراء وهي غنية. لكن الأصل أن المرأة يعني مكفولة وأنها مصونة في البيت ولا تلزم بالخروج للعمل إلا إذا احتاجت إلى ذلك أو اضطرت إلى ذلك، كما قالت يعني فتاة ابنة الرجل الصالح، قالت لنسي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، خرجت عند الحاجة إليه. لكن لابد من قاعدة أصلية حتى يتحاكم الناس إليها ويكون المرد إليها. مسألة تغيير نسب المواريث من الكفر الذي يراد بأمتنا. البورصة، التعاملات في البورصة عامتها تدخل في نطاقات كثيرة من المعاملات المحرمة، منها الشركات التي تعمل أعمال محرمة كالبنوك الربوية وكالأنشطة التي تنشر الفساد كشركات إنتاج السينما والأفلام والأمور المحرمة كإنتاج شركات الخمور ويعني مزارع للخنازير أو نحو ذلك. على أي الأحوال الأمور الشركات التي نشاطها محرم في ذاتها لا يجوز التعامل عليها. الجزء الثاني من التحريم هو ما كان من شراء السندات للأسهم، والسندات عبارة عن إقراض للشركات بفائدة. الجزء الثالث الشركات التي تعمل نشاطا مباحا لكن لها تعاملات ربوية مع البنوك إقراضا أو إيداعا، وهذه أيضا لا يجوز المشاركة فيها لأن حامل السهم صاحب نصيب من رأس المال، ولذلك هو يقترض باسمه أو يأخذ فائدة بنسبة سهمه، ما خلا من ذلك بقي نسبة ضئيلة جدا لا تكاد تبلغ 2% أو 3% من نشاطات البورصة يجوز التعامل فيها. عندنا مزارع سمكية أصحابها يذهبون إلى التجار يأخذون منهم نقودا لمصاريف المزرعة بشرط أن يبيع السمك عند هذا التاجر الذي أخذ صاحب المزرعة منه النقود. بعض الناس لا يشترطون كلاما لكن العرف يجعلهم يفعلون ذلك. نقول هذا توصيفه واضح جدا، هو قرض جر نفعا، هو سلف وإجارة أو سلف وبيع، والإجارة بيع منفعة، فهو يشترط أن يكون هو السمسار الذي يبيع عنده ليأخذ الربح من السمسرة. وهذا يقع أيضا في المزارع العادية، مزارع الثمار والفاكهة، وهذا أمر لا يجوز رغم أنه المنتشر في الوكالات، إلا أن هذا أمر لا يجوز. الذي يجوز أن يشتري منه قدرا محددا سلما يدفع له قيمة ويتفق معه على ثمن قدر معين من السمك بالوزن أو بالنسبة للثمار بالكيل أو بالوزن، يسددها يسلمها له في موضع معين في وقت معين، وبعد ذلك يكون هناك تواعد بأن يبيع عنده أو يبيع عند غيره، لا حرج في هذا. لا، شراء السمك في المية لا يجوز، لأن شراء السمك إنما يعرف على وجه التقدير إذا خرج، ما ينفعش بقى. لازم يكون حوض معروف شايف السمك قدامه، ده عموم ما هيحصل. لا ما هو تيجي كده، توصلش الدرجات، ما زال دي مساحاتها هائلة جدا، ماشي بس مساحات هائلة، هيعرف يقدرها ازاي؟ ما تنفعش. وبعدين السمك كبره وصغره بيبقى متفاوت، فلازم يكون وصل لمرحلة معينة، ولو باعها هيبيعها دلوقتي. الأحواض اللي متشافة خلاص، لكن بقولك مزارع دي عشان تبقى حاجة تجارية لازم مساحتها ايه، ما يعرفش يجيبها. بيع غرر، بيع السمك في المية بيع غرر، لا يجوز. يقول بال ولدي في المسجد فأخرجته من المسجد ونسيت أن أغسل مكان بولي من السجاد، لما تذكرت في الصلاة التي بعدها لم أجد أثرا لمكان البول. استغفر الله. هذا إذا لم يجف وتذهب الرائحة تماما وجب غسل السجادة كلها، المكان الذي كنت فيه حتى يلزمك ذلك، وعلى نفقتك حتى توديه المغسلة، تجيب حد يغسله وينشفه، لابد أن تغسله. إذا جف جفافا تاما، ولكن المسجد يحتاج فيه إلى الصلاة قبل الجفاف في التأكيد من 5 صلوات، سيصلي إنسان على هذا البول، لا يجوز لك أن تتركه. إذا جف جفافا تاما، لكن كما ذكرت هذا في المنزل، يمكن أن يوضع الشيء في الشمس حتى يجف وتذهب الرائحة واللون والطعم وجرم النجاسة، فهذا فيه قولان للعلماء، والراجح أنه يطهر زي ما تيجي بقى. لا مش حداجة شوف، بس غالبا أيام على الأقل. حكم الصلاة خلف إمام من جماعة من يبدعون أهل العلم ويجرحون فيهم دائما إذا كان داعية في ذلك، ويطعن في المجاهدين وأصحاب العقيدة السليمة وغيرهم، ويسمي هؤلاء خوارج وهؤلاء مرجئة ونحو هذا. هذا النصيحة أن لا يصلى خلفه، لأجل أنه هو المبتدع في الحقيقة، ولكن الصلاة صحيحة. سبحانك اللهم وبحمدك.